يقول شخص انقطع خبره في حرب العراق مع ايران قدر 8 سنين، ثم جاء وقت زوجة امرأته وقسم ماله، فما حكم تلك الزوجة وذلك المال؟ أما فرض عليه، وأما الزوجة إذا لم يترك لها ما ينفق عليها منه ما، أو لم تستطع الصبر عن الزواج، لم تستطع الصبر عن الزواج، فإنه يجوز لها أن تتزوج وماذا، ولا يلزمها أن ترجع إليه، لأن المسافة طالت، الوقت طال عليها، هذا الذي يظهر لي، والله المستعان. ويستقل عن الهدي الأول، تتزوج بعد فترة. اي نعم، لا بد من هذا، يعني ترفع عنها الى القاضي، ترفع عنها الى القاضي او الى مسؤول البلد، ونعم ينصب عنه شخصا ويطلق او تفتح.